بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه الحلقة 28 من حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآية 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في هذه الحلقة سوف نتناول تفسير الآية الأولى التي تلوتها عليكم، وهي ذات الرقم 200، ونؤجل الكلام في تفسير الآيتين 201 و202 إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. في البداية ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكروا في سبب نزولها ثلاثة أقوال القول الأول أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية فتفاخروا بذلك، فنزلت هذه الآية، وهذا المعنى مروي عن الحسن وعطاء ومجاهد. هذا معروف، يعني العرب يعني عندها يعني التفاخر بالأحساب وبالأنساب، هذا أمر معروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فمعروف أن كانت العرب تفاخر بالقبائل، تفاخر بالأحساب وبالأنساب، ويحرصون أن يطعن بعضهم في بعض، يعني ليس الطعن بالرماح والسهام، وإنما الطعن في القبائل والذم والهجاء. هذا أمر كان معروف، وكانوا يتفاخرون ويعني يهتمون لهذا الأمر اهتماما شديدا، ولو هجي أحدهم بقي منكسرا ذليلا بقية حياته حتى يرد على الشخص الأول. فالتفاخر والعنجهية والعصبية القبلية هذا يعني أمر معروف. ولذلك الإسلام يعني نهى عن التفاخر وعن التنابز بالألقاب وعن الهجة وعن هذا. نعم، وليس معنى أن الإسلام ضيع الأنساب أو ضيع الأحساب، لا، بل إن الإسلام أمر بصلة الرحم، وأن الإنسان يتابع أقاربه وبني عمه ويرعاهم، يعني إلى غير ذلك. هذا باب واسع، لكن الكلام الآن أن الآية نزلت في هذا، ومن ضمن المواضع التي كانوا يتفاخرون عندها في الحج، لأن كما سبق وأن ذكرت أيها الإخوة أن الحج كان ملتقى يلتقي فيه القبائل، وقديما يعني كان تعرفون أن الحروب بينهم والقتل، فيعني في أيام الحج وفي الحرم الشخص يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه ولا يمسه بسوء، كل التعظيم. فكان المهم يجتمعون في مثل هذا الموقف، وإذا انتهوا من حجهم بدأوا يتفاخرون: أنا من قبيلة كذا، نحن فعلنا، نحن تركنا، هزمنا تلك القبيلة وتلك القبيلة فيها كذا وكذا، يعني إلى غير ذلك من كلام الجاهلية الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا القول الأول. القول الثاني في سبب النزول أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا كذا وكذا، فنزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن، يعني أنهم يعني كانوا يعني يسندون الكلام إلى من قبلهم أو يحلفون أيضا بآبائهم، وعليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء، قال لا تحلفوا بالآباء ولا بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سيأتي هذا إن شاء الله بيانه. القول الثالث أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل في منى، هذا يعني من موروثات الجاهلية، فقال اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة، يعني كان القدر أو الصحن الذي يطعم فيه الطعام كبير واسع، بحيث يعني معناه أنه كريم كثير المال، فأعطني مثل ذلك، فلا يذكر الله إنما يذكر أباه ويسأل أن يعطى في دنياه. فنزلت هذه الآية، هذا قول السد. هذا أيضا من أفعال الجاهلية، أنه واقف أحدهم مثلا أبوه مات، فيقف في بعد الحج في منى ويقول يا ربي إن أبي كان كذا وكان كريما وكان، أعطني مثله حتى أكون كبير الجفنة كثير المال إلى غير ذلك. على كل حال هذا كله من فعل الجاهلية، والمسلم مأمور أنه إذا ختم حجه يختمه بذكر الله وبالاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. هذا هو المطلوب من المسلم، لا أن يفاخر ولا أن يسأل مثل هذه الأمور، يسأل الله القبول والتوفيق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسبق أنني ذكرت أيها الإخوة أن في أسباب النزول، وأنا يعني ذكرت هذا في حلقات قديمة، أن هناك كتبا تعنى بعلم أسباب النزول. أسباب النزول على كل حال موجودة في كتب التفسير والله الحمد، يعني نجد إذا جاء عن تفسير الآيات يذكرون، لكن هناك كتب ألفت في أسباب النزول على وجه الخصوص، ومن أوائل من ألف في هذا من الكتب المطبوعة أسباب النزول للإمام الواحدي، الإمام المشهور صاحب البسيط والوسيط والوجيز في التفسير. هذه ثلاث كتب له في التفسير، له كتاب أسباب النزول في مجلد وهو مطبوع ومحقق، حققه السيد أحمد صقر ويقع في مجلد. بعد ذلك جاء لنا كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر، وهو يعني لا ليس بكامل، لكنه ما في شك كتاب مسند، ومؤلفه إمام من أئمة الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله، العجاب في بيان الأسباب. بعد ذلك كتاب لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي، وهو صاحب المؤلفات الكثيرة، يعني مؤلفاته أكثر من 600 مؤلف، ما بين مجلدات 10 مجلدات وبين رسائل صغيرة. هذا أيضا كتاب الحقيقة واسع وعظيم، لباب النقول في أسباب النزول. هذه تعتبر حق مراجع مهمة، يعني لا ينبغي، يعني ينبغي لطالب العلم ألا يفرط فيها. وسبب النزول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، سبب النزول معرفة السبب معين على معرفة المسبب. فينبغي الحقيقة أن يعتني طالب العلم بأسباب النزول، سواء مما هو موجود في كتب التفسير أو ما هو مفرد في مثل هذه الكتب. وهذه الكتب الحقيقة يعني لا يستغني عنها طالب العلم، ويجب أن تضمها، لا أقول وجوبا لكن أقول ينبغي أن تضمها مكتبته، مكتبة طالب العلم، فقيرة إن لم يوجد فيها هذه الكتب الثلاثة أو بعضها في كتب أسباب النزول. طيب نرجع إلى مفردات الآية، يقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني قضيتم يعني فرغتم وانتهيتم. قوله مناسككم المراد العبادات المتعبدات والعبادات التي فعلتموها، وفي المراد بها قولان، وفي المراد بها قولان. القول الأول أنها جميع أفعال الحج، أنها جميع أفعال الحج، إذا انتهى من جميع. هذا القول الأول، وهو قول الحسن ابن أبي الحسن أبي سعيد البصري رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنها إراقة الدماء، قاله الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس وأخص تلاميذه، هذا هو القول الثاني. والحقيقة الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول أن المراد جميع أفعال الحج، وإراقة الدماء من ضمن أفعال الحج. أقول إراقة الدماء من ضمن أفعال الحج، فإن من ساق معه الهدي أيضا يذبح، وأيضا من كان متمتعا أو قارنا عليه دم، فهذا كلها داخلة في يعني أعمال الحج. قوله تبارك وتعالى فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هنا في قول تبارك وتعالى كذكركم آباءكم، ما المراد بذكرهم آباءهم؟ والحقيقة الأقوال هو في أربعة أقوال هي عائدة إلى أسباب النزول، يعني الأقوال الأربعة أيها الإخوة يعني مستنبطة من أسباب النزول. فالقول الأول أنه إقرارهم بهم، يعني تفاخرهم وتعاليهم واعتمادهم على آبائهم، أنه إقرارهم بهم، هذا القول الأول. القول الثاني أنه حلفهم بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالآباء ولا بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. بعض الناس قد يتساهل بالحلف بغير الله، فتقول فبعضهم يحلف بالنبي، يقول والنبي أو حياتي أو حياتك أو شرفي وشرفي أو الكعبة، هذا كله الشرك مع الله عز وجل، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قد بعض الناس يقول طيب أنا يعني معتاد أو عشت في بيئة أو اعتدت أن دائما أحلف بالنبي والنبي أو حياتي أو كذا، هذا ليس معناه أنه يجوز لك، بل هذا حرام ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله، هذا ليس كلامي ولا كلام فلان ولا علان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا هذا الدين، يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعلماء رحمهم الله شراح كتاب التوحيد وغيرهم ذكروا أن الحلف بغير الله على نوعين، قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. إذا كان الحالف لا يعتقد في المحلوف شيئا وإنما يجري على لسانه فهذا شرك أصغر، هو شرك على كل حال. وإذا كان يعتقد أن المحلوف به مثل منزلة الله أو أعظم من الله فهذا شرك أكبر، فهذا إيش؟ شرك أكبر. ويذكرون في هذا المقام أن بعض اللصوص بعض السراق إذا قبض عليه وقيل وقال أنا ما سرقت أنا ما سرقت، إذا قيل له احلف بالله أنك ما سرقت يعني قام يحلف أنا كذا ويحلف والله والله ما سرقت، وهو سارق لكن ما يهم الحلف بالله، لكن لو قيل احلف بالسيد أو بالحسين أو بالبدوي أو بغيره من الأموات من المخلوق أو بالنبي أو كذا توقف ولم يحلف، لأنه يعرف أن السرق، إذا معناه أنه عظم هؤلاء أكثر من تعظيم الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. إذا بلا شك أن لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا بالنبي ولا بحياتي ولا حياتك ولا شرفي ولا الكعبة ولا كل هذا الشرك مع الله عز وجل، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المهم الذكر هنا فسر بأنه الحلف بالآباء، حلفهم بآبائهم. القول الثالث أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم، فإنهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله إليهم. تجد الواحد دائما أبي وأبي فعل أبي وترك أبي، أما فضل الله جل وعلا عليه وإحسانه إليه تجده لا يهتم به، والفضل من الله، المنة لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكنهم كانوا يذكرون آباءهم وأمجادهم وعاداتهم وموروثاتهم إلى غير ذلك. القول الرابع فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. القول الرابع الحقيقة بعيد عن مسألة الجاهلية وما الجاهلية، لكن يعني الآية معناها اذكر الله ذكرا كثيرا، كما أن يعني على القول الرابع يعني ذكر الأطفال كذكر الأطفال لآبائهم، لأنهم أول نطقهم بذكر آبائهم، وقد روي هذا المعنى عن عطاء والضحاك. والحقيقة أن هذا قول يعني جميل، فإن معروف أن الطفل الصغير أول ما يبدأ ينطق يقول بابا أو ماما، أول ما يتكلم أول ما يتعلم النطق والكلام، يعني ما يتكلم يعني بأشياء ثانية، أول ما يعني بحيث أنه يتعامل مع والديه بابا أو ماما أبي أمي، يعني تجد هذا الفرق، فهو أول ما ينطق ينطق بهذا الشيء. المفترض أنت أيها الحاج أن يكون ذكرك لله جل وعلا على لسانك ولا تفتر عنه صباح مساء، هذا هو الأصل وهذا هو الأولى. مثل هذا الصغير اللي من يوم ينشأ ويطلع على الحياة أول ما يتكلم ينطق باسم أبيه أو باسم أمه. إذن بلا شك الحقيقة أن في هذه الآية ترغيبا وطلبا أن يكثر الحاج من ذكر الله تبارك وتعالى، فالذكر غذاء القلوب وغذاء الأرواح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل. أنا يقول أنا تعبت كبير في السن والشرائع كثيرة عندي، ماذا أعمل؟ دلني على عمل. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فالمسلم عموما مطالب بأن يكثر من ذكر الله، وبخاصة في شعيرة الحج، الذكر معه ولله الحمد، التلبية، التكبير، قراءة القرآن، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني ينبغي المسلم أن يكثر. أيضا في سنن أبي داود الحديث الأول في صحيح مسلم والثاني في سنن أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول مرة أخرى أيها الإخوة، قوله تبارك وتعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما يعني بينت أنه كذكركم آباءهم، كذكركم آباءكم، بينت أن ذكرهم لآبائهم فيه أربعة أقوال، إما أن المراد تفاخرهم وتعظيمهم لهم، أو الحلف بهم، أو أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم ونسيان إحسان الله جل وعلا الذي له الفضل في الأولى والآخرة عليهم وعلينا، أو أنه اذكر الله كذكر الطفل الصغير لأبويه منذ أن يخرج على الدنيا وهو أول ما يتعلم هذه الكلمات بابا وماما ونحو ذلك. قوله تبارك وتعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كلمة أو هنا معروف أن أو للتخيير أو للتخيير، فهل معناه هنا على التخيير؟ الحقيقة في معناها ذكر المفسرون في معناها قولين هنا، القول الأول أنها بمعنى بل، وهذا الحقيقة هو الأقرب، هذا هو الأقرب، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، والتقدير بل أشد ذكرا. نعم، أن المفروض أنك تذكر الله جل وعلا كذكرك والديك بل أشد وأعظم، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، هذا قول. والقول الثاني أن أو بمعنى الواو، يعني كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، لكن الحقيقة والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب، أنها بمعنى بل، أن أو بمعنى بل، يعني بل أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وهذا يعني يصدق على من كان أولئك يعني كان يدعو الله بس يريد حظ الدنيا فقط، أعطني اللهم جفنة كبيرة ومالا حتى أكون كريما، هذا وما له في الآخرة من خلق، قوله من خلاق يعني من نصيب، هذا سأل الله ما في الدنيا فقط وترك ما في الآخرة، وهذا خطأ. نعم، ما في شك الإنسان يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أنت تسأل الله الخير في الدنيا والآخرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المهم هؤلاء الذين يسألون الله ما في الدنيا، هؤلاء قال تبارك وتعالى عنهم وما له في الآخرة من خلق، يعني ما له من نصيب، وإذا ضاع نصيب العبد في الآخرة ماذا يبقى له؟ إذا كان الإنسان ما له نصيب ولا له حظ عند الله جل وعلا في الآخرة، والله إن أبخس الناس وأشقى الناس وهو المحروم حقا. قال أهل العلم ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، المحروم من حرم خير الله جل وعلا. الإنسان في هالدنيا بس يشقى يشقى ويتعب، ويجى في الآخرة ما يحصل شيء، عياذا بالله جل وعلا من هذه الحالة. وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. هنا الحقيقة أحب أن يعني أنبه إلى عند قول الله عز وجل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لما تكلمنا عن الواو عن أو هنا، طالب العلم يعني أنا لا أقول يعني يتخصص في كل شيء، لكن ينبغي له الاطلاع على علوم القرآن، ومن ضمن العلوم علم حروف المعاني، ما يسمى بحروف المعاني أو معاني الحروف. معروف أن هناك حروف معاني اللي هو إن وأن وأو وبل وأم، هذه يعني كلها لها معاني الحقيقة ولها مدلولات، يعني ينبغي أن يهتم لها طالب العلم. نجدها مبثوثة في كتب التفسير مثل هذا، مثل كتب يعني الكتب التي نتعايش معها ولله الحمد في هذه الحلقات، تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الحافظ بن كثير وتفسير ابن الجوزي، نحن لله الحمد يعني هذه هي مراجعنا في هذه الحلقات. ولكن هناك كتب ألفت في معاني الحروف، وأنا أقول ينبغي لطالب العلم ألا يستغني عن هذا، يعني ما يستغني عنها، لا أقول في القرآن ولا في السنة بل في كل شيء. يعني ينبغي أن تضم مكتبتك أخي طالب العلم جملة من هذه الكتب، وأنا أذكرها من باب الفائدة. عندنا مثلا من الكتب كتاب حروف المعاني، كتاب حروف المعاني لأبي للزجاجي، كتاب حروف المعاني للزجاجي، يعني جزء ما هو كبير الحقيقة، وغلاف غلاف ما هو مجلد، هذا كتاب نفيس ومهم، حروف المعاني، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني معاني الحروف، شوفوا يعني هي كلها مقلوبات عن بعض لأنها تهتم بهذه الحروف معانيها، معاني الحروف للرماني، للرماني وهو أيضا من أئمة اللغة، مثل الزجاجي، الزجاجي غير الزجاج، الزجاج شخص وهذا شخص آخر. معاني الحروف للرماني. الكتاب الثالث رصف المباني عن حروف المعاني، رصف المباني ببيان حروف المعاني أو نحو هذا، للمالقي رحمه الله، وهو أيضا وهذا الإمام من الأندلس من مالقة، وهو كتاب نفيس جدا ومحقق ولله الحمد، وأنا يعني يعتبر حقيقة يعني لا يستغني عن طالب العلم، وقد حققه الدكتور أحمد الخراط، الدكتور أحمد محمد الخراط الذي صح الذي حقق أيضا كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، هو كتاب معروف. المهم أن هذا الكتاب أيضا لا يستغنى عنه، رصف المباني في بيان حروف المعاني. الكتاب الرابع وهو كتاب مشهور جدا ولا يستغنى عن طالب العلم، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهذا الحقيقة يعني أنا لا أعرف أحدا يعني استغنى عنه، كتاب نفيس جدا في بيان حروف المعاني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحوي المصري، إمام من أئمة النحو، وهو الذي شرح ألفية بن مالك، وله كتب كثيرة، ومن ضمن هذا الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الحقيقة يعني كتاب نفيس وقامت عليه الشروح واختصر وعليه حواشي، يعني هذا الكتاب الحقيقة له وزن وقدر عند العلماء. أيضا من الكتب أيها الإخوة كتاب جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي، هذا أيضا كتاب يعنى ببيان حروف المعاني. هذه خمسة كتب الحقيقة وغيرها كثيرة، أنا لا أقول أني ذكرت كل شيء، لكن هذه خمسة كتب مهمة جدا، حروف المعاني، معاني الحروف، رصف المباني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الكتاب الخامس جواهر الأدب. أرجو الحقيقة أن نعتني بهذه الكتب، ويعني أنا في ظني أن إذا وجد عندك مغني اللبيب ورصف المباني اللهم لك، وجد عندك خير كثير، أو جواهر الأدب، يعني واحد من الكتب الثلاثة أو اثنين من الثلاثة فيها خير إن شاء الله. من الكتب الحديثة الآن في وقتنا الحاضر الكتاب المشهور الذي يعتبر مفخرة هذا الزمن في هذا الفن، وهو دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمؤلفه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، محمد عبد الخالق عضيمة، وهو كان أستاذا عندنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهذا كتاب مفخرة من مفاخر هذا الزمن، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، مكث مؤلفه فيه قرابة 30 سنة، مكث فيه مؤلفه قرابة 30 سنة، واستحق في سنة من السنوات أن يأخذ عليه جائزة الملك فيصل العالمية، جائزة الملك فيصل العالمية استحقها في سنة من السنوات، والرجل جلس يؤلف الكتاب 30 سنة، ودراسات أسلوب القرآن الكريم والأجزاء الثلاثة الأول، لأنه الكتاب جعله على 3 أقسام، القسم الأول يقع في 3 أجزاء في 3 مجلدات، كل الثلاثة ذي في حروف المعاني، يأتي بكلام النحويين واللغويين في معناه، ثم يبدأ بالتطبيق، يقول أم بمعنى كذا ويذكر الآيات، وينقل كلام المفسرين بمعنى كذا ويذكر الحقيقة، يعتبر يعني مفخرة الحقيقة، ولا لا يستغني عنه طالب العلم. الحقيقة هذه جملة الآن من الكتب ذكرتها في حروف المعاني، آمل بل أؤكد عن أن تكون أو يكون بعضها في مكتبتك، ترجع إليها وتستفيد منها، وفيها طرافة وفيها جدة، يعني تحمد العاقبة بإذن الله عز وجل. وإذا أشكل عليك نص من النصوص أو لم تفهم أو كذا، يعني الإنسان قد يغيب عنه، اسأل العلماء، خذ هذا واتصل على العلماء أو زرهم واقرأ عليهم هذا النص واستفيد، سواء هنا في أساتذتك، عند أساتذتك في الجامعة، أو خارج الجامعة من مشايخنا ومن علمائنا الآخرين، في كل خير. والعلم كما قال علماؤنا، العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.